ويقول إن ما تيقنت إني صليت أربع. إذا قام إلى الخامسة يا عبد الله، إذا قام الخامسة فاجلس وتشهد وسلم لا تنتظره. وكذلك لو جلس في الثالثة وهو يعتقد أنها الرابعة وأنت تعتقد أنه ما تمت، فأنت لا تتابعها أيضا، تقوم وتكمل الرابعة، لأن متابعته حينئذ لا تصح، فإنك تعتقد أن صلاته باطلة. وإذا كان الإمام صلاته باطلة لا يمكن أن يتابعه المأموم. فركع هذا من انتهى من الاستفتاح ولا الإمام ركع ومن انتهى من الصلاة ماذا يعمل؟ يعني يأتي بركع. نعم قام وأتم ركعك علي لما بلت في جسم. أنا مشهد أنا كنت مشهدت أني ما قالت رفاق ركع علي لما قال لا علي السجسة. إيه ما علي السجسة لا صلاة صحيحة بعضهم هم اختلفوا على ثلاثة واحد قال صحيح صلاة لأنهم ثلاثة لو كان أربع صلاة أربعة تقوى أنت صليت خمس أين؟ واحد قال أنت تسجد للسهو، واحد قال لا الآن أنك تسجد للسهو بعدين تسأل عنها هو ما نسي في الحقيقة السهو للنسيان هو ما نسي هو كان متأكد أن الآن ما ترى الفرق أين؟ هو قال السهو إلى المرأة لكن لجهله يعذر بهذه الزيادة لا هو لأن المفروض عليه المفروض عليه أنه لما ركع الإمام انه بقي حتى يقرأ الفاتحة ثم ان كان الامام يعجل اتركه انفرد عنه ما يعرف ان الامام هذه من المقدمين من الاول مره نعم المهم صلاته مش صحيحه حتى لو سجد السهو فهو عن جهل ولا يضر لا الذي امره ما هو على صواب كيف نعم اي نعم هذه المساله مرت علينا من قبل اذا شك الانسان وبنى على ما يبني عليه نعم ثم تبين انه مصيب فيما فعله عرفت فالمذهب لا سجود عليه وقد سبق لنا البحث في هذه المساله وقلنا ان المذهب هو اقرب من القول الثاني الذي يوجب السجود على حسب ما فصلنا اذا كان الشك فيه ترجيح فبعد السلام وان كان ما فيه ترجيح فيكون قبل السلام جزاك الله خير انا سنه الفجر صليت ثلاث ولا ذكرت الا اني قريت الحمد وبعدين بالكاد لا تبتله وسلم وسجدت السهو اي يلا يقبل اذا ذكرت يا عبد الرحمن اي نعم اذا ذكرت انك ان هذه هي الثالثه أيه. اقعد وانا اقرا وين تقرا اقعد وتشهد وسلم واسجد لسه وبعد السلام نعم ما الجواب بين الحديث السابق الجمع انه هذا المطلق يحمل على حديث ابن مسعود ان الشك مع ترجيح بعض العلماء جمعوا على ما يصح التخير والسنة فرقت بينهما الصواب انه ما يصح التخير ما دام فرقت السنة بينهما لم يرد الشيخ امر في حديث مسعود امر ليس يسلم بعد ما يسلم وهذاك ايضا حديث ابي سعيد قبل ان يسلم فيه الامر بالحديثين كله مو عندك الان الله عليه وسلم انه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم كان المؤلف رحمه الله أنهى الأحاديث التي أتى بها لبيان سجود السهو وقد سبق لنا عدة أنواع